عقله الذي سيحاسب الله عليه: ألست بربكم؟ ألست المستحق للعبادة؟ ألست الإله الذي لا أقبل الشريك؟ كل واحد من بني آدم قال: بلى، شهدنا. قال الله: أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل. أن يعني لألا، لكي لا تقولوا، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي يرجعون من الشرك إلى التوحيد الذي أخذوا وعاهدوا عليه. فلذلك من ضمن أدلة التوحيد في هذه السورة الميثاق، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. في ذلك أيضا الموقف، أيضا لما قمنا بالعهد وأخذ الله علينا العهد، أشهد علينا هو بنفسه، وأشهد علينا الملائكة، وأشهد علينا الأنبياء، وأشهد كل واحد منا على الآخر أنه قد شهد بالتوحيد. والعهود إذا كانت موثقة ومشددة تسمى أيمان، تسمى أيمان. ومثل قول الله عز وجل على المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة. معنى أيمانهم أي عهودهم ودخولهم في الإسلام، اتخذوها جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، مع أنهم ما حلفوا، لكن سمى الله عقد الإسلام يمينا، لأن العهود والعقود الكبرى دائما أو في الغالب تقرن باليمين، ومن ذلك عهد البيعة. وهذه الآية أولا العهد الأكبر اللي بينك وبين الله عز وجل، ومن ضمنه أيضا في ذلك الوادي الأمانة: عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وعرضها الله على الإنسان أن يتحمل الأمانة بما فيها من الأوامر والنواهي، وأن يقبل العاقبة، أنه إن أطاع فله الجنة وإن عصى فله النار. وهذا هو الذي عرض على الجبال والسماوات والأرض وأبين أن يحملنها، آثرنا السلامة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومعنى الإنسان هنا كل إنسان، والدليل لأنه قال في الآية التي بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فإذا كان فيه ميثاق وكان فيه أمانة وعليها أيمان، والأمانة إيمان، وعليهما أيمان مؤكدة. وبعد ذلك أيضا هذه الآية يدخل فيها بعد الميثاق والأمانة يدخل فيها العهود مطلقا، وأعظم العهود العهد الذي بين الرعية وبين الإمام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أشد الناس عذابا يوم القيامة: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ثم نكث، ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. فكانت أيضا عقود البيعة تقرن بالأيمان لأجل التأكيد، حتى أن بني العباس كانوا يقرون بها أيمان مشددة، وحصل ابتلاء الإمام مالك بسببها. كان الواحد إذا بايع في وقتهم يقول: كل نسائي طوالق، وكل عبيدي أحرار، وكل مالي صدقة، أيمان، يحلف إني إن نكثت هذه البيعة أو نقضت أو غدرت أو فجرت. فيأخذون عليهم الأيمان أن يقول هذا الكلام، يجعل نساءه طوالق وعبيدها أحرار وماله كله صدق، من باب التأكيد للعهد هذا. والمؤمن لا يحتاج هذا التأكيد كله. وكذلك كل العهود، كل العهد والعقد واليمين أيضا، لأن اليمين تعتبر عقد. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا اليمين معقودة، تسمى في الفقه اليمين المنعقدة، والعقد يمين، كل واحد يأتي مكان الثاني. فالعهود والأيمان انتبهوا لها وحافظوا عليها، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن ذلك العهد أيضا اللي بينك وبين الإمام وبينك وبين هذا، ومنه أيضا العهد اللي بين الزوجين، أيضا هذا أمر شديد، لأنه أيضا عليه شهود، ما يصح العقد إلا بالشهود وبالولي، وعليه تأكيدات وعليه من الله ومن الخلق، حتى إن الله سماه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا أي النساء وأولياءهم منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ. ولذلك مقتضى العقد إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفى الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سمى عقدة النكاح. ثم العهود اللي بينك وبين البشر، سواء بيع أو إجارة أو العمال أو كلها، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ونسبه إلى نفسه، أن هذا ليس عهد بين الآدميين، مدام أنك صار عهد وعقد وفيه يمين أو فيه تأكيد فهو عهد الله إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، نقض لا تنقض اليمين بعد توكيدها. أما عاد اليمين نفسها، المراد هنا الأيمان اللي يكون اللي فيها اقتطاع حق ولا يكون فيها شيء. أما اليمين نفسها إذا رأيت غيرها خيرا منها، فإن السنة أن تنقض اليمين وتكفر عنها وتأتي الذي هو خير، لا تدخل هنا، إنما هنا الأشياء المشددة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرها غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ومعنى الكفيل المتكفل، المتكفل يعني بالوفاء، هو المتكفل الكفيل. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم ختم الآية بالتهديد: إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء. فهذا تحذير تلو تحذير، وتأكيد تلو تأكيد. ولذلك أيها الأخوة، نحذر دائما من مسألة الأيمان والعهود والعقود. ولذلك سيأتي الآن أن الذي لا يفي تزل قدمه بعد ثبوتها، تزل قدمه بعد ثبوتها. يمكن كثير من الذين لم يثبتوا سواء على الإسلام ولا على الهجرة ولا على الجهاد ولا على العلم ولا على الاستقامة، في أسباب خفية، من أسبابها أنه نقض عهد، ومن نقض عهدا تزل قدمه بعد ثبوتها. وكذلك يقسو قلبه، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فإذا نقض الميثاق يسبب اللعن ويسبب قسوة القلب ويسبب أن تزل القدم بعد ثبوتها. ليه؟ لأنه يأمنك الطرف الآخر إذا أنت، ولذلك سماها الله هنا دخل، تتخذون أيمانكم دخل يعني خديعة، دائما الطرف الثاني يسترخي معك. الآن مثلا ولي المرأة، ولي المرأة ما يسلم لك موليته إلا بالعقد، وبالعقد يأمن جانبك أنك مسلم وحملت الأمانة وعليك شهود أنك دخلت في هذا العقد واستحللت من هذه المرأة ما حرم الله بالعقد وبالميثاق وبالعهد. فلذلك يأمنك، يأمن جانبك ويسلم بنته أو أخته لك تسليم تام بموجب العقد. فلا تجعل العقد هذا دخل، أي ذريعة للخديعة والغدر، بحيث أنك تعاهد ثم تغدر. كذلك الإمام إذا بايعته فإنه لا يجوز لك الغدر، والغدر هذا أمره يعني أمره خبيث، لأنه أمن جانبك الآن مسلم وبايعته، فإذا بايعته يأمن جانبك فتذهب تنقض بيعتك وتعين عليه. وكذلك العامل، جاء واحد يعمل عندك بعقد، مو بلازم العقد مكتوب، عقد حتى شفهي، قلت اعمل هذا ولك كذا، خلاص وأمن جانبك وبذل عرق جبينه وجهد بدنه وذهب عمره يعمل، بعدين تروح تنقض العهد، ما يصلح هذا. هذا يجب دائما على المسلم أن يكون حساس في الناحية هذه، الظلم اللي بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك هذا بينك وبين ربك، لكن الظلم اللي بينك وبين الطرف الآخر وفيه عقود لا. حتى أن الشيخ بن باز الله يغفر له يقول: إذا مثلا اتفقت مع عامل معين على عمل، بعدين في نهاية العمل تقول أنت أنه ما وفى بالشرط وتريد أن تخصم من حقه مقابل النقص اللي في العمل، فيقول الشيخ الواجب عليك أنك تجعل حكم، تجعل حكم، ما تكون أنت الخصم وأنت الحكم، تجيب واحد عاقل خبير وتقول شف أنا اتفقت أنا والشخص هذا على العمل الفلاني كذا وكذا وكذا وعلى السعر الفلاني، والآن في نهاية العمل أنا أعتقد أن عملي اللي متفق عليه ناقص بقدر مثلاً 10% وأريد أن أنقص من الأجرة بقدر نقصه من العمل، وخل واحد يحكم بينكم بحيث مو بأنت اللي الدراهم عندك وأنت اللي تخصم من عندك، ويمكنك أنت محق ويمكنك مبطل، يمكن لو جاء حكم خبير قال لا النقص اللي في العمل ما يساوي الدراهم اللي ستخصمها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يقال أن فيه مرأة تفعل هذا يعني حمقى في مكة أو في المدينة كانت تنقض، والغزل هذا شديد متعب لأن اللحمة والسدى تجمع هذا وبعدين تشد الغزل لين يصير حبال ثم تغزله لين يصير قماش أو يصير بيت شعر أو يصير شيء متعب جدا، من يوم يكون شعر أو صوف أو أبر إلى أن يكون منتج نهائي، فإذا فرغت من هذا التعب كله رجعت ونقضت كل شيء كما هو، يعني فيها مرض موسوسة أو فيها، فيقال أن فلانة وسموها أن هذا لا تسووا مثل هذه، ترى أنتم الآن تشدون وتنقضون وهذا خسارة عليكم في الدين وفي الدنيا. وبعض العلماء قال إن ما هو مثل، يعني تصوروا تعب التي تغزل وتشد الغزل ثم تنقضها انكاثا، فأنتم تفعلون نفس الفعل، هذا صورة مادية للي أنتم تفعلونه. ولا تكونوا أيضا هذا من باب التأكيد على المسألة، يعني أكدها الله بقوله أو شيء بالنهي والأمر أوفوا ولا تنقضوا، بعدين بالتوبيخ لأنكم قالوا قد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقبلها قال بعد توكيدها، وبعدين هدد وقال إن الله يعلم ما تفعلون، ثم أكد وقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أي من بعد شدة أنكاثا، ثم قال أيضا توبيخ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل هو الدغل نفسه بالغين وبالخاء، يكون عندك دخل، فتتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني مثل ما مثلت لكم قبل قليل تجعل اليمين ذريعة للغدر أو ذريعة لأي شيء آخر. الآن النفاق أليس هو عين الدخل والدغل؟ ليه؟ لأن المنافق يتخذ أيمانه جنة يري المسلمين أنه معهم ويصلي معهم ويظهر التوحيد معهم وهو في باطنه مع الكفار، فجعل يمينه دخل بينهم، اتخذوا أيمانهم جنة، ولذلك إذا وجد أي فرصة رجع إلى أصله، ولذلك لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. كذلك مرضى القلوب يتخذون الأيمان دخل ودغل، فقال تعالى عتاب ونهي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ثم قال أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني لماذا تنقضون العهود؟ من الأسباب لنقض العهود من أجل أن تكون أمة هي أربى من أمة. قيل إن هذه الآية نزلت في الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظنون أن ستأتيه دنيا وشهرة وجاه، ثم بعدين يوم طال الأمر وشافوا الجاه والكثرة مع قريش أرادوا أن ينسحبوا من بيعة الإسلام لأن فيه أمة أربى من أمة. وكذلك قيل أيضا أنهم كانوا في الجاهلية يعاهد بعض القبائل ويحالفهم، فإذا وجدهم ضعفوا وفي قبيلة أقوى منهم نقض مع هؤلاء وحالف هؤلاء، فيصبح يتنقل بين الأحلاف وبين القبائل من أجل أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أقوى وأكثر. ولهذا أيها الإخوة لا حلف في الإسلام، في الجاهلية كان في أحلاف على أمر معروف ونهي عن منكر رفع الظلم مثل حلف الفضول وغيره، لأن أصلا كانوا في ظلمة، وهذا هي نقطة الضوء الوحيدة إن فيه ناس بفطرهم يتعاهدون على رفع الظلم عن المظلوم وعلى إعطاء المسكين وغيره، فلذلك كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة لأن هذه نور كان وسط الظلمة. أما في الإسلام لا حلف في الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام نور، والحلف اللي يكون في الإسلام يكون هو الظلمة، لأنه سيكون سبب تفريق. فما في أحلاف في الإسلام ولا في بيعات، البيعة فقط للإمام، سواء الخليفة أو المتغلب هو واحد اللي اجتمعت عليه الكلمة. وهذا ينقض كل الأحزاب الإسلامية وغيرها، لأنه قائم على الحلف، هذا معنى وهذا مو معنى، وكلها فيها بيعات، الإخوان والتبليغ والخوارج كلها قائمة على البيعات والأيمان، وهذا كله حلف في الإسلام باطل. بل حتى كثير من الجمعيات والتنظيمات تتحول إلى أحزاب، أولها تجمع وبعدين تنظيم جمعية خيرية وبعدين يكون تحزب وبعدين تفريق المسلمين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. فهذه كلها ممنوعة في الإسلام، لا حلف في الإسلام. قال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، أي يختبركم ويمتحنكم به. به الضمير يعود إلى الوفاء، يبلوكم الله بالوفاء، أو يبلوكم الله بالتفاضل بين في أمة أكبر من أمة، يبلوكم الله اختبار ليمتحنكم. قال: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. سبحان الله، آيات دقيقة جدا وفيها معاني كثيرة. يوم القيامة سيبين لكم جميع ما اختلفتم فيه، مسلم ومشرك، مؤمن وكافر، سني وبدعي، ضال ومهتدي، كل الاختلافات اللي حصلت في الدنيا ستبين يوم القيامة، ولكن ليس في فرصة أخرى، وإنما يبين الله أصحاب النار من أصحاب الجنة. حتى أهل السنة وأهل البدع يوم القيامة يفصل الله بينه وبينهم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء لجعلكم أمة واحدة، إما في الهدى ولا في الضلال، ولكن بمقتضى ملكه المطلق ويفعل هو ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا يسأل عما يفعل جل وعلا، ولا يظلم ربك أحد. وهذا تمام حكمته، إنه ما جعل الناس أمة واحدة، لو أراد الله لجعل الناس أمة واحدة كلهم سواء، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن بمقتضى الملك المطلق أن يتصرف كما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وبمقتضى الحكمة التامة جعلهم ضالين ومهتدين، ولا يظلم ربك أحد، كما نوعهم إلى ذكور وإناث وفي ألوانهم وأشكالهم وليل ونهار وبرد وحر، نوع الله حتى هؤلاء. قال: ولتسألن عما كنتم تعملون. الضال والمهتدي سيسأل عن كل ما كان يعمل، سواء أوفى أو غدر أو صدق أو فجر، كله سيبين له. هنا قال سيبين لكم، وهنا قال ولتسألن عما كنتم تعملون، والسؤال هنا ليس سؤال استفهام، سؤال توبيخ، لأن في أسئلة في القرآن في الآخرة منفية، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل سؤال استفهام، لأن خلاص كل شيء مرصود وبين. وفي أسئلة مثبتة، وهي أسئلة ليست للاستفهام، إن كانت للضال فهي سؤال توبيخ، ولا تسألن عما كنتم تعملون، وإن كانت للمهتدي فهي سؤال امتنان، مثل قول عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سيسأل المؤمن عن النعيم امتنان، كما قال الله: ألم أفعل بكذا، ألم أعطيك الخيل والإبل. أم ففي أسئلة، لكن المنفي هو سؤال استفهام، لأن في الآخرة كل شيء واضح، ما في استفهام. طيب، سبحان الله، هذه كلها كما قلنا الآيات الأربع هذه أو الثلاث، أول ما يدخل فيها الميثاق، لأن السياق والسباق واللحاق في هذه السورة في التوحيد وأدلة التوحيد من أولها إلى آخرها. فأول عهد من عهود الله الموثقة والأيمان المؤكدة الميثاق، وهذا الميثاق جحدوه أهل البدع، وهو في القرآن في أكثر، كما قال قتادة، في أكثر من 24 موضع، يحسبون بس آية الأعراف ويحاولون ينقضونها ولا يتهربون منها ولا، لكن هو في أكثر من 24 موضع في القرآن، وأكثر واضح وجلي سبحان الله، حتى في آيات كثيرة مع الوقت سبحان الله تطلع على كلام العلماء، يعني أظن أنا أنها أكثر من 25 كما قال قتادة، أكثر بكثير كل ما تتأمل القرآن وما قال السلف في الدر المنثور وغيره تجد في آيات كثيرة هي تشير أصلا للميثاق، مثل قول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال وبسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، بعض السلف قال هم الذين كانوا في وادي نعمان أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، يوم القيامة كل واحد يرجع إلى أصله، اللي أصاب النور واللي ما أصابه، والسابقون هم من أصحاب اليمين لكنهم خلاصتهم، لأن الله قال مسح مسحه بيمينه هؤلاء أصحاب الميمنة، ومسح مسحه بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي هؤلاء أصحاب المشأمة. شوف هذه الآية إذا أنت ما تعرف التفسير ما يخطر في بالك أنها تدل على الميثاق. في آية أخرى أيضا قول عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآية اللي في الكهف أيضا تدل على الميثاق، لأن يوم القيامة نعرض كما عرضنا في وادي نعمة كما خلقناكم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده، وعرضنا العرضة الأولى جميعا يعني ما فيه عرضة يكون كل بني آدم حاضرين فيها كلهم من أول خلق إلى آخر إلا عرضتان فقط، العرضة اللي كانت في وادي نعمان والعرضة اللي تكون في أرض الشام في المحشر. ولذلك قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كذلك الآية اللي في الكهف وعرضوا على ربك صفا، وش الآية اللي في الكهف قول الله عز وجل في يوم نسير الجبال قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، وآية الأنعام وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب رجع الحديث مرة أخرى إلى الأيمان والعهود فقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. سبحان الله، يقول بعض المفسرين هذا تهمم شديد وتنبيه عظيم لمسألة الأيمان والعقود والعهود، أولها العقد اللي بينك وبين الله، ثم العقد اللي بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حتى لو ما أدركناه نحن بايعناه، نحن الذين بايعوا محمدا نحن قد بايعناه حتى لو ما أدركناه، ثم العقد اللي بينك وبين الأئمة، ثم العقود اللي بينك وبين البشر. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، والدخل مرة أخرى هو أن يكون العقد واليمين ذريعة للغدر، يستأمنك الطرف الآخر وأنت قد استدخلت الدخل، قد استدخلت الدخل، نويت الغدر، نويت الفجور. فلا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم واجعل اليمين صافية. ولذلك سبحان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبر، يعني عند القاضي الصبر، يعني أوقفه القاضي على أن الحق لفلان باليمين وهو يعلم أنه فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. المسائل هذه أعوذ بالله ما يقبل الله فيها، لأن هذه منافية للإيمان، الغدر والفجور. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا أشد عقوبة لي أن يكون الأيمان دخل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لكن الأيمان اليمين فيها تحلة، العقود البسيطة هذه فيها تحلة، لكن العقود المشددة المؤكدة ما فيها تحلة، عقد الإسلام وعقد الاتباع وعقد البيعة هذه ما فيها تحلة. فأي واحد يتخذها دخل مثل المنافقين يجعلونها جنة فتزل قدم بعد ثبوته، يعني عند العرب إذا زلت قدم فلان بمعنى انتقل من حال خير إلى حال سيئة، سواء عاد في الدنيا ولا في دينه ولا، لكن هي صورة زلت القدم، ولا فقل يا زلت القدم، زلت القدم معناها أنك تحولت إلى حال سيئة. يقول كثير في قصيدة من منتخبات شعره كما قال صاحب الأمالي يصف يعني حاله في الهوى، لكن يقول وكنا قد سلكنا أنا وعزه صعودا من الهوى فلما توافينا أي قمة الجبل ثبت وزلتي. وأبو بكر رضي الله عنه هذه أبيات موجودة في الحماسة لرجل جاهلي استشهد بها أبو بكر يمدح الأنصار، وحق الأنصار أن يمدحوا ويصف حال المهاجرين معهم، فيقول جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هذه صورة نفس الصورة هذه، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأضلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. يقول على المنبر، يقول يعني الأنصار هذا حالهم معنا، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت، رضي الله عنه. هو شكور وهم يستاهلون هذا الثناء عليه. فإذا هدد الله أي واحد يغدر أن تزيل قدمه بعد ثبوته، انتبهوا أيها الإخوة، لا عقد الزواج ولا العقود المبايعات ولا عقود المؤاجرات ولا عقود الكفالات، أي عقد كان، أي عقد كان، لا تتخذ العقد دخل فتزل قدمك بعد ثبوته، أي تنتقل إلى حال أسوأ في دينك وفي دنياك. وما من ذنب أحرى أن يعجل عقوبتي في الدنيا من البغي والقطيعة ونقض العهود. قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يرجع نكث على نفسه، الغدر هذا لا خير فيه، وهذا تهديد شديد. والعقوبة الأخرى اللي في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم ماذا فعلنا بهم؟ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، حتى الكلم اللي في العقود والمكتوب يحرفون عن مواضع، يقول لا أنا ما قصدي كذا، أنا قصدي كذا، يكذب. واضح؟ نعوذ بالله. في واحد اشتكى الإمام أحمد قال: إني أشكو قسوة قلبي. قال: احذر، تفقد نفسك، لا تصير عاهت عهد وغدرت. ومن الأشياء أيضا الخطيرة أن يكون العبد يعاهد ربه على شيء ثم لا يفي، ولذلك أفضل أن لا تعاهد، لأن العهد شبيه بالنذر. فبعض الناس يمر بحالة من الإيمان فيقول: اللهم لك علي أني أفعل كذا وأفعل كذا، وبعدين ما يفي، وهذا خطير والله، يمكن هذا يأتي نصيب منها. فتزل قدم بعد ثبوتها. أيضا العقوبة الثانية: وتذوق السوء، تذوق الذوق السوء المطلق بما صددتم عن سبيل الله، أي أعرضتم عن الطريق الواضح وعن العقد الواضح، سماه عهد الله وسماه سبيل الله، صددت عنه وأعرضت وحرفت الكلم عن مواضعه. ولكم عذاب عظيم، ما ترك الله من عقوبة في الدنيا والآخرة إلا هدد بها على نقض العهود، تزل القدم واللعنة وقسوة القلوب وتذوق السوء، ولكم عذاب عظيم. إذا قال الله عظيم فحسبك. أيضا نفس الكلام رجع تهمم وتعظيم لهذا الأمر: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. عهد الله سماه، نسبه الله إلى نفسه وأضاف إلى نفسه عهد الله، تحلف عليه وتشهد عليه وأنت تناول الغدر والدخل، ليش؟ لأنك تشتري ثمن قليل، تريد دنيا ولا تريد أعوذ بالله أي شيء. حتى اللي بايع الإمام هو ما نوى إنه يثبت على البيعة، يريد فقط إما أن يستأمن الإمام ولا يريد دنيا. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وكذلك الميثاق، الذين أشركوا اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. في لحظة من اللحظات بعد البلوغ كان بين أمرين: إما أن يبيع عهد الله اللي عاهده عليه وأخذ الميثاق عليه ويتبع أهله، وإما أن يفي بعهد الله ويعصي أهله. هو في جزء من الوقت قرر أن يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، يقلد أهله ويقول ملة عبد المطلب وآبائي وأهلي وشيوخي، وفيه في داخله من يقول في عهد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو عارف أن في عهد، في فطرة، في عقل، بس أنه في لحظة من اللحظات اشترى، وهذا سبب الشرك. لأن بعض الناس يقول: ما هي اللحظة التي ظل فيها المشرك؟ ما دام طفل نسكت عنه، لما بلغ نقول في لحظة لما تكامل عقله اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، وهو تقليد الآباء والإعراض عن الحق والإعراض عن الآيات المبثوثة. ما في واحد اللي اشترى. إنما عند الله هو خير لكم، حتى لو عصيت أهلك وخالفت طريقهم إذا كانوا على ضلال أو خسرت شيء من الدنيا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أكد ذلك فقال: ما عندكم ينفد، كل شيء في الدنيا ينفد، الملك يذهب، الجاه يذهب، المال يذهب، الولد يذهب، كل شيء ينفد، وما عند الله باق يزداد ما ينقص. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، فإنما هو كما يغبس أحدكم في اليم فلينظر بما يرجع. ما ينقص من ملك شيء جل وعلا، وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه أيضا سبحان الله بشرى عظيمة جدا. الذين صبروا على العهد، وصبروا على الميثاق، وصبروا على الحق ولو خالف القريب والبعيد. لم يقل الله أننا سنعطيهم أجر، لا، سننظر في أحسن أعمالهم ثم نجازيهم كل الأعمال على هذا الأحسن، يعني نجعل الأحسن هذا هو معيار الثواب لكل أعمالهم، كما قال الله عن الذين الذي جاء بالصدق وصدق به، قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني يجعل الله أحسن عمل وأحسن ثواب، ويجعل كل ثوابك على هذا، نسأل الله من فضله. ولنجزين الذين صبروا، لكن تحتاج صبر، الصبر على العهود، حتى العهود البسيطة هذه اللي بينك وبين البشر، أحيانا يستفزك الشيطان وتجد شيء تافه، حتى لو كان مبلغ كبير ولا صغير ترى تافه، وبعدين تغدر ولا تفجر ولا تحرف الكلم وتحرف العقد، لأنك ما صبرت، ما صبرت على فقدان شيء من الدنيا، اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان لا ينفع إلا بالعمل، والعمل لا ينفع إلا بالإيمان، واضح؟ الاثنين هذه لابد منها، كل واحد ركن في الآخر. في ناس كانوا يعملون الصالحات مثل بن جدعان، قالت عائشة يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يغدي ويعش الحجاج كلهم، كل ضيوف مكة يغدي ويعش، له جفنة يأكل منها القائم ويأكل منها الراكب اللي على بعيره من ضخامة الجفنة، تحتاج أموال هائلة، وقد خلد مآثره أمية بن أبي الصلت. فتقول عائشة وهو من جماعتها، تقول يا رسول الله بن جدعان كان يفعل الخير ويفعل المعروف وينفق ويحسن يصلح ذات البين، هل ينفع ذلك؟ هو كان يعمل الصالحات لكن عنده ما عنده إيمان، فقال لا، لا ينفعه أبدا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما عنده إيمان بالله واليوم الآخر. فإذا كل العامل الصالح يقدم له في الدنيا، وشوفوا الآن حنا في القرن 15 ونقول بن جدعان هذا نوع من الثواب ثاب الله عليه، وهو أن يبقى ذكره هذا نوع من الثواب في الدنيا، ومثل حاتم الطائي وغيره، الله عز وجل شكور كل شيء عنده بالخردلة. شوف الآن نحن بعد آلاف السنين نقول بن جدعان ونقول حاتم ونقول فلان فلان، أي واحد عمل صالح وهو غير مؤمن يعجل الثواب في الدنيا، ومن الثواب الجاه العريض والشهرة الممتدة، هذا نوع ثواب الملوك تبذل فيها المال لأجل أن يخلد اسمه في التاريخ. وفيه بالعكس من يزعم أنه مؤمن ولا يعمل صالحا مثل بن جدعان، ما ينفع ذلك، خاصة العمل الصالح الذي لا بد منه وأوله الصلاة، هذا لو كان يزعم أنه مؤمن ولا يصلي ما ينفعه يوما من الدهر. فلذلك ما جاء في القرآن العمل الصالح إلا مقرون بالإيمان، إما يسبقه ولا يلحق، آمنوا وعملوا الصالحات أو عمل صالح وهو مؤمن لا بد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أيضا نفس الثواب، لكن هنا فيه أيضا ثواب آخر، فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ ما هي الحياة الطيبة؟ يعني كل واحد من السلف ضرب بسهم في تفسير الحياة الطيبة، وهم يقصدون اختلاف تنوع، يعني كل واحد نظر من زاوية، بعضهم قال القناعة لأن القناعة حياة طيبة، قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، هذا أفلح إذا كان مسلم مسلم ورزقه كفاف لا يزيد ولا ينقص، ما يحتاج لغيره ولا يطغى، وقنعه الله بما أتاه، هذا أفلح، رواه أحمد ومسلم. فبعض السلف قالوا هي القناعة هي الحياة الطيبة، لأن إذا فقدت القناعة مهما كان عندك من الدنيا تشوف وتلهب على غيره فتكون دائم في عذاب، وأما إذا كان عندك القناعة بكل ما أتاك الله من زوجة من ولد من مال من أي شيء، هذا حياة طيبة. وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، لكن في شيء ثابت إذا وجد هو ثابت والباقي كمال. الشيء الثابت اللي يكون ملازم للصالحين والمؤمنين هو أولا احتقار الدنيا، هذا والله الحياة الطيبة، لأن العذاب هو مقرون بالدنيا، العذاب والهم والغم والتفكير هو مقرون بالدنيا، احتقار الدنيا وحسن الظن بالله وقوة الرجاء فيه، هذا هو أصل الحياة الطيبة. هذا العبد اللي فيه الثنتين هذولي، هذا تحطه في أي ظرف من الظروف تجده مبسوط، حياة طيبة. إذا زاد على ذلك المال الحلال اللي قالوه والقناعة أكيد ستكمل حياة الطيبة، لكن لو فقد هذا فإنه يكون معه الحياة الطيبة. أصل الحياة الطيبة من أمرين: حسن الظن بالله مهما كانت الظروف، يا عجب للمؤمن أمره كل خير، إن أصابته ضراء صبر وأحسن الظن بربه، وإن أصابته سراء شكر وأحسن الظن بربه، فنفسه نبيلة ونشيطة وقوية دائما، مهما تجعل في أصعب الظروف تجد نفسه نشيطة. ليه؟ لأنه يأوي إلى ركن شديد، يعني فيه علاقة بينه وبين ربه شديدة، بحيث أنه يعني يسبح على كل أمواج الدنيا وما ما تأثر فيه، يمر بأقسى اللحظات وما عنده. وإذا صحب ذلك أن الدنيا ليست على باله ما يراها شيء، لا جاهها ولا شهرتها ولا مالها ولا، هذا الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة صحيح. وهذا من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن حسن الظن بالله ترى ما يجي كذا بالسهولة، حسن الظن بالله قائم على معرفة الله ومعرفة أسماءه وصفاته ومعاملته وخدمته وطاعته، إلين يحسن ظنك بالله بحيث أنه في كل الاختبارات ما يتغير ظنك بالله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب اللي قال الله عنهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر، يعني أصعب لحظة، برد وجوع وخوف ورعب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني زادهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، تبعوا رضوان الله. عرفنا الحياة الطيبة القائمة على أمرين: حسن الظن بالله وقوة الرجاء فيه، وأن يكون عندك في أحسن صورة بحيث يكون حبل وثيق يرفعك عن كل التيارات اللي تمر من تحتك في الدنيا، سواء تيارات بؤس ولا تيارات غنى ولا، وأن تكون الدنيا ليست على بالك. والله ما في أحد تعذب مثل أهل الدنيا، تعذبهم تعذيب مثل ما رآها واحد من السلف، رآها عجوز شمطاء والضحايا خلفها كثر، يلحقونها العجوز ويطيحون على وجوههم، ينكبون على المنخر والفم، فقال: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا وهذول الضحايا، وباقي في ناس يشوفون ذولا طايحين وراهم. شوف الآن أهل الجاه كيف ينسف في لحظة ثم يخمد ذكره في لحظة، ويجي اللي بعده ولا كأنه رأى اللي قبله، أعوذ بالله ولع. قال تعالى آخر الآيات: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أخذت أو بدأت أو أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي تعوذ بالله، اجعل الله هو الذي يعيذك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي المرجوم باللعنة. أنت محتاج إلى أن تستعيذ بالله من الشيطان في كل المواطن، لأنه خبيث وعدو يختلك، لكن من أحرى المواطن التي أنت بحاجة إلى أن يكف الله عنك الشيطان إذا قرأت القرآن، لأنك إذا جيت تقرأ القرآن يجي الخبيث أول شيء يحاول يمنعك من قراءة القرآن وأن تكون من الهاجرين، لكن إذا أنت عصيته وجيت وقلت: لا بقرأ حزبي من القرآن، يأتي ويشوش عليك ويخبط عليك لين يدخل بينك وبين الآيات، لين تصير القراءة ما لها معنى ولا لها روح. وإذا أنت أصررت أنك تقول: لا أبغى تدبر القرآن، يجي يدخل لك معاني غير محتملة غير صحيحة ويجي يشوش عليك. فأحرى المواطن أنك تستعيذ بالله من الشيطان إذا قرأت القرآن، حتى يكون قراءة تنفعك، لأن هذا القرآن لولا المؤثرات الخارجية هذه هو علاج وشفاء لكل الأدواء، لكن الخبيث يأتي ما يترك، خاصة القرآن. قال تعالى: إنه ليس له سلطان، ليس له رياسة وملك وأمر ونهي على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن الموحد المتوكل على الله يضعف سلطان الشيطان عليه، فيكون سلطانه ضعيف. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللي يتولاه، شوف التولي هنا كيف جاء، واضح التولي يعني اتخذوه وليا، ويعظم السلطان بقدر التولي. الحين ما منا إلا أطاع الشيطان، صح؟ ما منا إلا قد أطاع الشيطان، لكن فيه طاعة وفيه معاملة وفيه معصية وفيه اتخاذه ولي، نفس التولي الكفار. ترى القرآن يعني يفسر بعضه بعضا، نفس التولي المكفر عند في الكفار، هم الشياطين الإنس. فمن اتخذ الشيطان وليا يعني الهوى له والطاعة له دائما، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، حتى لو كان يحسب أنه مهتد، هذا يكون سلطان الشيطان عليه عنيف، بحيث أنه يوسوس له ويزين له، بل ويأمره أمر، يكون له سلطان عليه، يعني سلطان رياسة. قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول شيء خطوات، يكون أول شيء تأثير ضعيف، لكنك تعطيه المجال والمدى، تطيعه، هذه خطواته. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، سيتحول الشيطان من موسوس ومن مزين إلى آمر، خلاص صار سلطانه قوي، صار يقول لك افعل كذا وأنت تمشي. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، بل يتعدى الأمر إلى الأز. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا. والله بعض المبتدعة يمكن وده يهون من الطريق هذا، ما عاد يقدر، أعوذ بالله، هو داري أنه خطأ وداري أن حياته راحت في الإخوان ولا في التبليغ ولا في المرجع ولا في الخروج، لكن أعوذ بالله دخل طاع الشيطان، أطاع الهوى وطاع إلين أز أز، يبي يرجع عوره ما عاد يقدر، يبتل هو أعوذ بالعبد يأز أز. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اللي أدخلوه مع الله عز وجل، وإلا الطاعة المطلقة لله. ولذلك أيها الأخوة نحذر من المعصية، ترى خطوات الشيطان ترى نوع من الشرك، لكن الشرك الطاعة وليس شرك العبادة. هذا اللي في آية الأعراف: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. فأي معصية هي إشراك للشيطان، لأن الله قالك لا تفعل والشيطان قالك افعل، فأطعت الشيطان وعصيت الله، فأنت الآن أدخلته. لكن أول شيء دخول معصية وبعدين يصير دخول عبادة. والذين هم به مشركون. ثم قال عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. هذا رجع الحديث على الكفار، الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل يشمل تبديل المعنى، تبديل اللفظ، النسخ، التخفيف، أي تغيير في النص، والله أعلم بما ينزل، يعني إن هذا التبديل ليس عن نقص علم وليس عن نقص حكمة، ولكن من تمام علمه إن العباد يصلح لهم في الوقت الفلاني الشيء الفلاني، ثم بعد فترة يصلح لهم في الوقت الفلاني الشيء الفلاني. وهذا من تمام العلم، أن الله عز وجل أعلم بما يصلح عباده في كل وقت من الأوقات، الله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، أنت مفتري، لو كان من عند الله ما يصير فيه تبديل. بل أكثرهم لا يعلمون، يعني عندهم جهل مطبق، وبعضهم يعلم ويتعمد ويتمرد. قل نزله روح القدس من ربك، القدس هو المكان الطاهر المطهر، والروح هو جبرائيل، لأنه روح الأشياء، يعني هو للملائكة بمثابة الروح، وهو يأتي بالروح، فنسبه الله أنه روح، وفيه يعني خلق من خلق الله، ونسبه إلى القدس، يعني أنه مطهر تمام التطهير جبرائيل. نزله روح القدس من ربك بالحق، ذكر الله الآن المنزل والرسول والسفير والمرسل وطريقة التنزيل وبالحق والسبب، كله في آية واحدة، ليثبت الذين آمنوا. القرآن هذا والله تثبيت، القرآن هذا سبحان الله ثبات، ثبات صحيح. في بعض اللي سجنوا بحق ولا باطل، لكنهم يقولون لولا القرآن زاغت عقولنا، يوضع في زنزانة مظلمة 20 سنة 15 سنة ما يكلم إلا نفسه. فبعضهم والله يقال والله لولا المصحف زاغ عقلي، خرجت وأنا مجنون، يعني في مكان مظلم 20 سنة تمر عليها الأيام والليالي، لكن اللي عنده مصحف يقول القرآن ثبات. فكيف عاد بأمواج الفتن وأمواجه؟ ليثبت الذين آمنوا، والذين آمنوا نصيبهم من التثبيت أكبر، وهدى وبشرى للمسلمين. آخر آية أيضا لأنها متصلة بها، إذن هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم إنه مفتري وإنه يبدل، يبدل ويشكون فيه. سبحان الله، من دون النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد والإمام الشافعي كلهم يعني مجتهدين، ويصير اجتهادات يعني مع الوقت تبين له أدلة، تبين له مدى قول معين، يتبين له ما هو أحسن، فيرجع طبعا غير المسائل المقطوعة المنتهية ما فيها اجتهاد، فتجد يرجع من قول إلى قول، يرى أنه أحسن وأنه أضبط وأنه أقل ثغرات، لأنه العالم طول حياته هو يتفاعل مع العلم، مو بيعني العلم أشياء تأخذها من الرف وتحطها في مخك وخلاص انتهت، لا، العلم تفاعل مع الآيات ومع الأحاديث، فتجد كل العلماء يرجعون من قول إلى قول من قول إلى قول. ولذلك ينهون عن كتابة فتواهم، ليه؟ لأنه لين يموت هو يتفاعل مع الآيات ومع الأحاديث ومع الأقوال ومع كذا، وأحيانا واقع معين. فتجد الذين لا يعلمون يقولون مفتري، مثل ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف هذا يغير كلامه، يبغون المسائل الاجتهادية تبقى هي نفسها جامدة، أخذتها خلاص، اللي تبقى ثابتة هي المسائل المقطوعة، فيقولون مفتري. قال الله بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون إن الله أباح هذا الشيء. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم أقوال ورجعوا عنه. الإمام أحمد لما قيل فلان يكتب فتاواك قال أخبروهني قد رجعت عنه، إنما نحن بشر نجتهد اليوم وغدا يبدو لنا ما هو أحسن. فينبغي الإنسان أن يكون عنده سعة أفق بحيث يعلم هل اللي انتقل إليه أحسن، أدلة أقوى، أوثق في الدين، تبين له أشياء، ولا. أما الجاهل لا، الجاهل ما تجده جاهل، ما في حيلة. كذلك من ضمن الاتهامات للنبي صلى الله عليه وسلم ويتهم بها كل العلماء وكل الدعاة إلى السبيل، يقولون منين جاب الكلام ذا، من اللي علمه، من هو اللي يدس الكلام، الكلام هذا مو من عنده، الكلام هذا جايبه من أحد، ويروحون يضربون أخماس وأسداس ويمين ويسار، من اللي علمه، من اللي لقنه الكلام هذا. قال الله عز وجل في سورة الفرقان، قال الله عز وجل في سورة الفرقان أساطير الأولين تملى عليه بكرة، في أول سورة الفرقان، إيه قالوا أساطير الأولين، أول شيء قالوا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، الإفك هذا هو افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني أمر دبر بليل. قال الله عز وجل يرد عليهم فقد جاءوا ثنتين، جاءوا بجريمتين، فقد جاءوا ظلما وزورا، هو زور وظلم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، في واحد يملي على محمد الأشياء هذه بكرة وأصيلة، قل أنزل الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كان في واحد من ابن الحضرمي من أهل مكة اشترى له عبدين من عين التمر، عين التمر هذه في جنوب العراق، واحد اسمه جابر واحد اسمه يسار، وهذولا سبحان الله كان عندهم علب الإنجيل، أهلهم نصارى وكذا يقرؤون الإنجيل، والإنجيل فيه حكم عد مخلوط لكن فيه أشياء حكم وكلام عيسى. فكان عليه الصلاة والسلام ربما إذا اشتد به هذا المشركين ومر على الصفا والمروة يجدهم يقرؤون في الإنجيل، فيجلس يسمع اللي يقولون هذا، وهم يمكن يقولونه باللغة العربية، وقالوا مثل هذا، يعني إن فيه بعض لكنهم عجم، يعني حتى لسانه مو فصيح مرة، قالوا بس وجدنا السر، الكلام اللي يقوله محمد ما أخذه من العبيد هذول اللي عند الصفا والمروة، هم اللي يلقنونه ويجي يكلمنا، بس بالكلام ظلم وزور، يعني ما نقدر نقول إلا أن قد جاءوا ظلما وزورا. هنا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذه ترى تقال لكل من كان على جادته، من اللي قال الكلام هذا، منين جابه، من هو شيخ، من إنما يعلمه بشر. يقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللي يتهمون إنه معلم النبي صلى الله عليه وسلم لسانه أعجمي، بمعنى أنه لا يفصح، في ترى أعجم وفي عجم، الذي لا يفصح الكلام يقال فلان أعجمي، يعني أنه غير فصيح، واللي عرقه عجمي يقال عجمي، حتى لو كان مثل سيبوي، سيبوي عجمي وهو فصيح. الآن نحن نستخدمها، إذا كان الولد عندنا الصغير ألتغ ولا ثقيل الكلام يقولون عجم، يقولون الولد هذا عجم، يعني ما يفصح. هذا اللي يلحدون إليه لسانه أعجمي وما يأتي بالكلام، وهذا اللي تقرؤون وتسمعون لسان عربي مبين، في تباين شديد بين هذا وهذا، جاءوا ظلما وزورا ولن يسلم أحد منهم. فنسأل الله عز وجل أن يلزمنا التوحيد، وأن يجعلنا من أهله، وأن يكفينا شر الأشرار ومكر الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يتوب علينا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. نسأل الله حسن الظن به وقوة الرجاء فيه، ونسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يتوفانا مسلمين. نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.